الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع القرآن العظيم ومع هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلمنا أن العون من الله هو أساس عبادته، فمن لم يعنه الله على العبادة لا يمكن أن يعبد الله ويستقيم على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم: إني أحبكم في الله، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إياك نعبد تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، واليوم على إياك نستعين وما بعدها. فإياك نستعين أمور كثيرة، يعني الله عز وجل لم يحدد لنا على أي شيء نستعينه به، يعني إياك نعبد مطلقا بجميع أوامره والانتهاء عن جميع نواهيه، وإياك نستعين مطلقا ليس فقط على عبادته بل حتى على حياتنا، أكلنا وشربنا نستعين بالله عليها. ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر عبادة والصلاة عبادة، استعينوا بالصبر. ولذلك الدين كله مبني على الصبر. والعصر إن الإنسان الذي فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر يحتاج إلى عون الله لك حتى تصبر. وصبر كما تعلم صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على قضاء الله وقدره، لله وبالله وفي الله. لذلك كان الصبر هو أساس الدين، أساس العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مشتق من الصرط وهو البلع، والبلع ما يصرط الإنسان اللقمة في الغالب لا تتوقف إلا في معدته. هذا الصراط وهو الدين من دخله لا يتوقف إلا في الجنة، والدين نفسه معين على الاستقامة. إذا دخلت الإسلام وجدت لذته ما يمكن تتركه أبدا. لكن المشكلة إذا ما دخل الإسلام إلى قلبك. قالت العرب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في قلبك الموعد الجنة بإذن الله، لأن الإيمان يزيد ولا يتوقف عن الزيادة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم حتى تصل درجة التقوى. وإذا وصلت إلى درجة التقوى وصلت إلى المفاز، إن للمتقين مفازا. إذا وصلت إلى التقوى وصلت إلى النجاة، ثم ننجي الذين اتقوا. لذلك اجتهد على أن تصل إلى درجة الإيمان، ثم اجتهد على أن تستمر على هذا الإيمان حتى تصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت لمقام الإحسان جاءك الإحسان من الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبده بالإسلام ونستعين به على الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، نعبده بالإيمان ونستعين به على الإيمان وهي أعمال القلب، نعبده بالإحسان ونستعين به على الإحسان وهي عبادة الروح. فالجسد تعلق به أعمال الإسلام، والعقل أعمال الإيمان، والروح أعمال الإحسان. لذلك الجسد يبصر وكل شيء يحجبه، الإيمان تعلق بالعقل، والعقل يبصر ولكن له حد لا يزيد عليه. أما الروح فهي من أمر الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ومراتبه. الصراط المستقيم هو القرآن، القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، القرآن الذي يصلح الله به الدين والدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصراط لا يهدى إليه إلا من شرح الله صدره. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية في القرآن تنقسم إلى أقسام: هداية إرشاد أرشدنا، وهداية تثبيت أو توفيق، هداية توفيق أن يوفقك الله، وهداية إلهام. وهذه الهدايات الثلاث كلها في القرآن. في القرآن في هداية الإرشاد يهدي الله عز وجل به من اتبع رضوانه سبل السلام، وفي هداية التوفيق، وفي هداية الإلهام. الإلهام هي أوسع الهدايات، وهذه ذكرها الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر الرزق فهدى المرزوق إلى رزقه. الطفل يخرج من بطن أمه ثم يهديها الله كيف يرضع، ويهديه للثدي. ليش الطفل الذي يمص ثدي أمه؟ من علمه أن هذا المكان في حليب؟ من علمه طريقة المص؟ هذه هداية الله عز وجل العامة. الطير من علمها مكان الحب وأبصره به إلى غير ذلك. إذن اهدنا الصراط المستقيم هداية إرشاد فنعلمه، وهداية توفيق فتوفقنا له ونثبت عليه، وهداية إلهام فتفتح علينا في هذا الطريق ما يقربنا إليك، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط هو صراط الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، وهذا الصراط هو صراط محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذا الصراط هو صراط المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم. فنسب إلى الله لأنه يوصل إليه، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه القائد عليه، ونسب إلى المؤمنين لأنهم السائرون الثابتون عليه. والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا منيرا به سبل داخله. الصراط مثل الطريق السريع فيه مسارات، كذلك هذه المسارات هي الهدايات وهي السبل. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام هي الصراط المستقيم لأنها توصل إلى دار السلام وهي الجنة، ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي اللقاء القادم نتعرف على المنعم عليهم وكيف ساروا على هذا الطريق حتى نسير سيرهم ونلتقي بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.